بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه المهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. فلا زال الحديث موصولا بأحكام الحيض، وقد ذكرنا في المجلس الماضي جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الباب المهم، وبقيت بعض الأمور التي ينبغي التنبيه عليها حتى يتمكن طلاب العلم من معرفة الأحكام المتعلقة بباب الحيض. كان حديثنا في المجلس الماضي عن دم الحيض وعن دم النفاس، ذكرنا ضوابط كل من الحيض والنفاس، وقلنا إن الدماء التي تخرج من النساء إما أن تكون دم نفاس أو دم حيض أو دم استحاضة. ذكرنا أن دم النفاس له أحوال، وأنه يكون بعد الولد، ومن سبق الولد فليس بنفاس، وما كان بعد الولد حددنا أكثره وكيفية الحكم بانقطاعه. ثم تكلمنا على مسألة الجنين إذا ولد بدون دم، وقلنا إنه يحكم للمرأة بالطهارة، وانتقلنا بعد ذلك إلى الحيض، وذكرنا أن النساء ينقسمن إلى معتادة ومميزة ومتحيرة. فأما بالنسبة للمعتادة فقلنا إن المرأة إذا عاودها الدم 3 مرات بعدد واحد فإنه يحكم بكونه عادة لها، وأنه ينبغي عليها إذا اختل الدم معها أن ترجع إلى هذا العدد الذي ألفته وعرفته قبل أن يختل الدم عليها، وذكرنا أمثلة لذلك. ثم انتقلنا بعد هذا إلى النوع الثاني، وهي المرأة المميزة، وقلنا إن النساء يعرفن دم الحيض بأوصاف جعلها الله تبارك وتعالى دلائل عليه، وذكرنا صفة اللون والرائحة والألم والغلظ والكثرة. بعد أن عرفنا المعتادة والمميزة، وأن المعتادة ترجع إلى عادتها، وأن المميزة ترجع إلى التمييز، يرد السؤال: ما هي الأدلة التي دلت على أن كل من المعتادة والمميزة ينبغي عليها أن ترجع إلى العادة والتمييز؟ نبدأ بالمعتادة. المرأة المعتادة يجب عليها إذا اختل حيضها أن ترجع إلى عادتها لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما استفتته المرأة وهي مستحاضة قد اختل دمها أمرها أن ترجع إلى عادتها، وردها إلى ما كانت تألفه قبل اضطراب الدم معها. أما الدليل الأول فحديثنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية الصحيح: دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك، دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وفي رواية: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا النص يدل على أنها ترجع إلى عدد معين من الأيام. هناك نص ثان أيضا وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى النساء المستحاضات التي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكينا من دم الاستحاضة. قال عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا الحديث يدل على أن أيام العادة التي كانت تحبس المرأة أنه ينبغي الرجوع إليها عند اضطراب الدم. الدليل الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في السنن أن امرأة كانت تهراق الدماء، يعني يجري معها دم الحيض ويستمر معها الدم ولا ينقطع، فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، والرواية صحيحة حتى إن بعض أهل العلم يقولنا على شرط الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. إذن هذه ثلاثة نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن المرأة إذا اشتكت من اختلال الدم معها أنه ينبغي ردها أولا إلى عادتها وإلى الشيء الذي كانت تألفه من الأيام والليالي، فتعتد هذا القدر وتعمل به. إذا ثبت عندنا أن عدد الأيام إذا ثبت ثلاثة أشهر متتابعة بمعنى واحد وأصبحت المرأة معتادة أنها تلزم بالرجوع إلى هذه العادة. قلنا إذا استقرت العادة لا إشكال، كانت تحيض سبعة أيام وبقي الدم معها سبعة أيام دون اختلال، هذا لا إشكال فيه. إن اضطربت إما أن تضطرب بالزيادة وإما أن تضطرب بالنقص. تضطرب بالزيادة كانت عادتها سبعة أيام ففوجئت في شهر من الشهور وإذا بالدم يجري معها ثمانية أيام وينقطع، ثم جاء الشهر الثاني ثمانية أيام وانقطع، ثم جاء الشهر الثالث ثمانية أيام وانقطع، فعلمنا أن حيضها انتقل من سبعة الأيام إلى ثمانية الأيام. هذا تغير بالزيادة. تغير بالنقص، كانت عادتها كما ذكرنا سبعة أيام ففوجئت في شهر من الشهور وإذا بها تحيض خمسة أيام أو تحيض ستة أيام فانتقص العدد، ثم الشهر الثاني خمسة أيام كذلك، والشهر الثالث خمسة أيام. إذن نقول قد انتقصت عادتها وأصبحت منتقلة من السبع أو الثمانية إلى الخمس أو إلى العدد الجديد الذي انتقص أو نقصت إليه العادة. عندنا سؤال آخر وهو: العادة نأمر المرأة بالرجوع إليها مطلقا أم أن هناك ضابط معين عند اختلال الأيام؟ في بعض الأحوال يأتي الدم للمرأة يوما ثم ينقطع وترى يوما كاملا طهرا، ثم يأتي اليوم الثالث الدم ثم ينقطع في اليوم الرابع، ثم يأتي في اليوم الخامس وينقطع في السادس. السؤال: هل نقول للمرأة المعتادة إنها تعتد بالأيام بحسابها وندخل الأيام التي لا دم فيها مع الأيام التي فيها دم؟ مثال ذلك: سألتك امرأة كانت عادتها ستة أيام فقالت لك إنه جاءها الدم اليوم الأول وانقطع في اليوم الثاني وعاودها في الثالث وانقطع في الرابع وعاودها في الخامس وانقطع في السادس وعاودها في السابع، واستمرت يوم دم ويوم طهر يوم دم ويوم طهر، فما الحكم؟ بعض العلماء يقول ترجع تسألها أولا وتقول: كم عادتك؟ قالت: ستة أيام. فبعض العلماء يقول ترجع إلى الستة الأيام وتحسب أيام النقاء من الحيض، فيصبح على هذا القول الأول يرى أنها تلزم بالعادة حتى في اليوم الذي لا دم فيه يحسب من الحيض، فيكون خروجها من الحيض بعد استتمام اليوم السادس. هذا على القول الأول. القول الثاني يقول لا، يوم الدم محسوب ويوم النقاء طهر، فتلفق الأيام حتى تبلغ عدد عادتها. فاليوم الأول يوم حيض لا تصوم ولا تصلي، واليوم الكامل الذي رأت فيه الطهر هذا تعتبر فيه طاهرة، تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرة وتلزمه العبادات. واليوم الثالث إذا عاودها الدم في هذه الحالة نفس الحكم، هي حائض حتى تخرج في اليوم الثاني عشر على هذا القول الثاني، لأنه يلفق الأيام. وهذا القول هو الأقوى، لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم، فإذا أقبلت الحيضة كما قال صلى الله عليه وسلم فدعي الصلاة، فحينئذ إذا وجد الدم فالحكم ثابت بالحيض وأنها في حكم الحائض، وإذا لم يوجد الدم حكمنا بطهرها. في بعض الأحيان تطهر ترى الدم اليوم الأول واليوم الثاني والثالث لا ترى دما، ثم اليوم الرابع ترى الدم، واليوم الخامس والسادس لا ترى، والسابع ترى، فتنتقل في الطهر من اليوم إلى اليومين، فتقول نفس الحكم سواء وقع التخلل بيوم طهرا أو بيومين أو بثلاثة، فحينئذ نحكم بكونها حائض في وجود الدم وليست بحائض وهي طاهرة إذا لم يوجد الدم. هذا بالنسبة للمعتادة، أحببنا أن ننبه أن النص دل على الرجوع إلى العدد بوجود الدم. هناك مسألة ثانية أيضا بالنسبة للمعتادة، عرفنا أن هناك معتادة يأتيها الدم ولا ينقطع 7 أيام على عادتها، 6 أيام على عادتها ولا إشكال، وأن هناك معتادة يأتيها الدم يوما وينقطع يوما أو يومين أو ثلاثة. هناك نوع ثالث من المعتادة وهي التي تكون عادتها بالأشهر مضطردة، يأتيها الشهر الأول 6 أيام والشهر الثاني 7 أيام، ثم يأتيها الشهر الثالث 6 أيام والشهر الرابع 7 أيام، الشهر الخامس 6 أيام، الشهر السادس 7 أيام. هذا نوع آخر من المعتادة وتكون عادتها بالشهرين، اعتادت أنها في شهر 6 وفي شهر 7، في شهر 6 وفي شهر 7، وتستمر على ذلك 6 أشهر حتى يثبت تجزؤ عادتها بهذا الشكل، فتقول هذه معتادة ويلزمها أن ترجع للعدد بحسابه. فحينئذ تصبح في الشهر الأول 6 أيام والشهر الثاني 7 أيام، فإذا جاءها الشهر الثالث والرابع بنفس الشيء وجاء الخامس والسادس بنفس الشيء حكمنا بكونها معتادة بعد الشهر السادس، يعني ثبت عندنا أن لها عادة تضطرب بهذا الشكل، كما أن العادة تتجزأ بالأيام كذلك بالأشهر. أيضا قد تكون بالثلاثة الأشهر، الشهر الأول 5، الشهر الثاني 6، الشهر السادس الثالث 7، فالشهر الأول 5 والثاني 6 والثالث 7 يصبح في هذا تعطيها 3 أشهر، ففي الشهر التاسع يثبت لها عادتها إذا تجزأت بهذا الشكل. ثم تدخل في مسائل متفرعة وبحور من العلم على حسب القواعد التي فرعتها السنة أثبتتها السنة، يعني هناك مسائل يعني لا نستطيع أن ندخل فيها، لكن يكفي عند هذا القدر أن الضابط عندنا أن يأتي الدم بوتيرة واحدة وبضابط واحد، سواء اتصل بمعنى واحد كما يقول العلماء أو دخلته أيام الطهر والنقاء، فيوم الدم حيض ويوم الطهر طهر، سواء كان هذا اليوم الذي تخلل يوما واحدا، سواء كان الذي تخلل يوما واحدا أو أكثر من يوم ما لم يبلغ أقل الطهر. كذلك أيضا تكون عادتها بالأشهر، ثم هذه الأشهر تتجزأ، فقد تكون شهر 6 وشهر 7، ثم بعد ذلك يكون شهر الأول على 6 والشهر الثاني على 7 إذا ثبت أن عادتها بالشهرين، وقد يثبت بالثلاثة الأشهر. وعليه نكون قد انتهينا إجمالا من مسائل المعتادة. ننتقل بعد ذلك إلى المميزة. المميزة قلنا هي المرأة التي تعرف حيضها من استحاضتها بألوان الدم أو برائحته أو بالألم أو بغلظه، فهذه أمارات وعلامات تدل على دم الحيض وتميزه من الاستحاضة. فلو جاءتك امرأة وقالت لك إن دم الحيض يجري معي 6 أيام بألم ثم ينقطع عني الألم والدم مسترسل بلون واحد، وهذا الألم أعرفه في الحيض وليس لها عادة، فتقول أيام الألم حيض وأيام فواته استحاضة. هذا بالنسبة للمميزة. يرد السؤال بنفس الضوابط التي ذكرناها في المميزة. يرد السؤال: ما هو الدليل على أن المرأة ترجع إلى التمييز وعلامات الدم وأماراته؟ والجواب أنه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وصححه غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فدل على أن دم الحيض له لون وله رائحة، لأن في رواية يعرف أي له عرف ورائحة. فأخذ العلماء من هذا أن المرأة ترجع إلى حيضها وتحكم بكونها حائض إذا عرفت وميزت الدم. وألوان الدماء ذكرنا منها الأسود والأحمر وأيضا الأصفر والأكدر، لأن الصفرة والكدرة على الصحيح أنها تعتبر حيض لحديث معطية رضي الله عنها وأرضاها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحد أثر أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري أنه كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. من النساء من حيضها باللون الأحمر، ومنهن من حيضها باللون الأسود، ومنهن من حيضها باللون الأصفر والأكدر وهو مثل الماء الكدر، وكذلك أيضا الأخضر، وكذلك التربي على خلاف في الأكدر، ولكن التربي هو اللون الأخير. هذه ستة ألوان ذكرها العلماء رحمهم الله في لون دم الحيض. إذا عرفنا الآن المرأة النفساء والمرأة الحائض سواء كانت معتادة أو كانت مميزة، قلنا إذا كانت المرأة الحائض معتادة أو مميزة لا إشكال نردها إلى عادتها أو نردها إلى تمييزها. ولكن المشكلة لو أن امرأة كانت لها عادة ثم أغمي عليها، أو مثلا حملت ثم وضعت وارتبكت عندها عادتها، فجاءت تسأل وقالت: إني استحاض، يعني أن دم الحيض يجري معي ولا أعرف هل طهرت أو لم أطهر، فما الحكم؟ تقول لها: ما هي عادتك؟ قالت: نعم كانت لي عادة ولكني نسيتها. كانت لي عادة ولكني نسيتها. إذا نسيت المرأة العادة، نحن الآن أثبتنا أن العادة لها حكم، فيرد السؤال: لو أن هذه المرأة نسيت عادتها. في بعض الأحيان العادة ينسى فيها يعني أمران لا بد من التنبه لهما. العادة لها عدد ولها وقت، فالمرأة تكون لها عادة ستة أيام. إذا كانت لها عادة ستة أيام تقول عادتها من حيث العدد ستة، لكن أيضا لها عادة من جهة وقت الحيض، فالستة هذه دائما تأتيها في أول الشهر، أو دائما تأتيها في النصف الأخير من أول الشهر، أو دائما تأتيها في النصف الأول من أوسط الشهر الثاني، أو دائما تأتيها من آخر الشهر. فإذا تكون العادة بالعدد وتكون بالمكان، تكون العادة بالعدد وتكون بالمكان. فالمرأة الناسية لحيضها وعادتها إما أن تنسى العدد فلا تدري كم عدد عادتها كم عدد عادتها، وإما أن تنسى مكان العدد. فإذا كانت ناسية للعدد لها حكم، وإذا كانت ناسية لمكان العدد لها حكم. والقسمة العقلية تقتضي الآتي: أولا أن تكون ذاكرة لعددها ومكانه، وهذه لا إشكال فيها. أن تكون ناسية لعددها ومكانه، يعني ناسية بالكلية. أن تكون ناسية للعدد ذاكرة للمكان، أن تكون ذاكرة للعدد ناسية للمكان. فالقسمة العقلية تقتضي هذه الأربعة الأمور: إما أن تكون ذاكرة لعدد العادة ومكان العادة، تقول عادتي ستة أيام في بداية كل شهر، فالحكم لا إشكال أنها ترجع إلى عادتها وتلزم بالستة، وحيضها الستة من بداية كل شهر. الحالة الثانية أن تكون ناسية لعدد عادتها ومكانها، يعني لا تدري هل هي في أول الشهر أو في آخر الشهر حيضاء، ثم لا تدري أيضا كم عدد عادته. إذا أصبحت نافية بالكلية وتحيرت، يسمونها المتحيرة أو المحيرة، فهذه أصح أقوال العلماء أنها ترد إلى غالب حيض النساء 6 أو 7، أنها ترد إلى غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. والدليل على ذلك سيأتينا إن شاء الله في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وصحح غير واحد من العلماء إسناده، ومن قال بصحته وثبوته الإمام البخاري رحمه الله حيث سئل عنه فقال إنه حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة لما اشتكت له: تحيضي تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7، أي أنت حائض إما 6 أيام أو 7 أيام، إذا استطاعت أن تفرق في الدم ولا تفريقا يسيرا بحيث تجزم أنها من ذوات 6 أو من ذوات 7، أو ترجع إلى قريباتها أمهاتها أخواتها أو أمثالها في السن، فإما 6 وإما 7 الذي وغالب حيضهن. إذا ثبت هذا يصبح النافية والمتحيرة التي لا تذكر عدد عادتها ولا مكانها تقول لها تحيضي 6 أو 7. لما قلت تحيضي 6 أو 7 قد جئت بالعدد ولم تأتي بالمكان. طيب 6 أيام من بداية الشهر أم 6 من منتصفه الثاني من منتصفه الأول أم 6 من منتصف الثاني، وهل هي في أولها أو آخره؟ لأن تعرفون أن الشهر 35 يوما، على الأصل يكون 30 يوما ويكون 29. الثلاثين تنقسم إلى قسمين، نصف الشهر 15 يوم، 15 يوم في غالب حيض النساء تنقسم إلى قسمين، فأصبح نصف الشهر الأول إما أن تتحيض 6 في أوله أو 6 في آخره، فإذا قلت 6 في أوله أو 7 في أوله فمن أول الشهر إلى اليوم السابع، وسبعا من أوسط الشهر الأول يصبح من اليوم الثامن إلى اليوم 15، وهكذا بالنسبة للنصف الثاني، إما أن تبتدئ من 15 وتحسب 7 أيام، وإما أن تبتدئ من 23 وتحسب 7 أيام، أو 22 وتحسب 7 أيام. طيب السؤال الآن، الحديث يقول تحيضي في علم الله 6 أو 7، المرأة التي عندها المشكلة نسيت العدد ونسيت المكان، فهل 6 والـ7 تكون من أول الشهر أو تكون من آخره؟ أصح الأقوال في هذه المسألة أنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي 6 أو 7 ثم صلي، فأمرها بالصلاة بعد الحيض، فدل على أن هذه حكم الشهر تكون من أوله لأنه هو الأصل، وعلى هذا تحكم بحيضها في أوله ثم الباقي تصلي وتحكم بطهارتها. هذه هي المرأة التي نسيت عدد العادة ونسيت مكانها. ننتقل إلى النوع الثالث، وهي المرأة، طبعا هذه المرأة التي نسيت عدد العادة ومكانها نحن قلنا أصح الأقوال فيها لثبوت السنة، لكن هناك تفصيلات للعلماء وخلاف يطول ينبني على الاجتهاد، منهم من يردها إلى عادة أمثالها، منهم من يردها إلى عادة أمهاتها وأخواتها وقريباتها، ومنهم من يردها إلى عادة من في سنها في نفس البلد إلى غالب عادتهم. المهم أن أصح الأقوال هذا حتى لا يلتبس على طالب العلم إذا سمع أقوالا أخرى. ننتقل للنوع الثالث، وهي التي نسيت عدد عادتها وجهلت وعرفت المكان. العدد نسيت ولكن المكان تذكره، فتقول عادتي نسيت كم هي، ولكنني أذكر أنني كنت أحيض من بداية كل شهر، أو أذكر أن حيضي كان يبتدئ معي من منتصف الشهر. فحينئذ إذا كانت تذكر مكان العادة، هناك صورتان، يعني الله يعينكم على التفصيل. الحقيقة هناك صورتان، إذا قالت لك أنا أذكر أنا ناسية للعدد ولكنني أذكر المكان، إذا قالت لك أذكر المكان قد تجزم وتقول لك من بداية الشهر، فحينئذ لا إشكال تجعل 6 والـ7 لما نسيت العدد فتردها إلى غالب حيض النساء وهو 6 والـ7 لثبوت السنة، فتستعين بعد الله بالعدد الذي وردت فيه السنة تعويضا عن العدد الذي نسيته. فالـ6 والـ7 تأمرها أن تبتدئها من بداية الشهر لأنها ذكرت المكان. هذا إذا ذكرت المكان، قالت لك من بداية الشهر من منتصف الشهر لا إشكال، لكن هناك نوع ثاني تقول لك أنا أذكر أنها في بداية الشهر، لا في النصف الأول من الشهر، لكن لا أدري هل هي في نصف نصفه الأول أو في نصف نصفه الثاني. تعرفون 15 يوم الأولى، تقول هي ذو 15 يوم الأولى، لكن لا أدري هل هي في السبعة الأول أو في السبعة الثانية. فحينئذ يعني هي متأكدة أنها في النصف الأول، ولكنها تشك هل هي في أوله أو في آخره، فتقول في هذه الحالة ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو الأول. فإن انقلبت إلى آخر الشهر وقالت لك أنا متأكدة أنها في النصف الثاني من الشهر، ولكن لا أدري أهي في السبع الأول منه أم في السبع الأخر، تقول تحيضي السبع الأول من النصف الثاني، لأن كما ذكرنا أن السنة جعلت الحيض أولا ثم جعلت بعده الطهر والنقاء. هذا بالنسبة للتي نسيت عدد عادتها، نسيت العدد وعرفت المكان. هناك نوع أخير وهو الرابع، وهي التي عرفت العدد ولم تعرف مكانه، هل هو في أول الشهر أو آخر. طبعا هذا النوع من النساء الدم يجري معها، يعني مستمر معها، ما تستطيع أن يعني ينضي معها الدم، قد يستمر مع المرأة الدم يمكن تستحاض 3 سنوات أو 4 سنوات والدم يجري معها بهذه الطريقة، وقد يستمر معها 3 أشهر 4 أشهر. فنحن نتكلم في امرأة يستمر معها الدم ولا ينقطع، لأنه إذا انقطع بدون أكثر الحيض ليس هناك إشكال، وقد ذكرنا هذا المسألة. هذا النوع الرابع تقول أنا ذاكرة للعدد ولكنني ناسية لمكانه، أنا أعلم أن حيضي 6 أيام ولكنني لا أدري هل هي في أول الشهر أو آخر الشهر، فما الحكم؟ الدم يجري معها طيلة الشهر، تقول تحيضي بالست التي هي من عادتك في أول الشهر وهذا هو حيضك. إذا علمت العدد وجهلت مكانه ألزمت بأول الشهر، وذلك على ظاهر الحديث الذي ذكرناه معنا. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الحيض في المرأة المعتادة والمرأة المميزة والمرأة الناسية والمتحيرة، وهذا كله بالإجمال، وإلا فمسائل يعني تحار فيها العقول، يعني التفريعات والمسائل هناك يعني تفصيلات طويلة ولا نحب أن نشوش بها لأن محلها كتب الفروع، لكن هذه أشبه بالضوابط وبالأصول التي غالبا ما تقع عليها المسائل. يبقى السؤال عندنا في النوع الثالث والأخير، عرفنا دم النفاس وعرفنا دم الحيض وبقي عندنا دم الاستحاضة، هذه 3 دماء ذكرنا، النفاس والحيض والاستحاضة. بالنسبة للاستحاضة، الاستحاضة أصلا هو الدم، ضابطها الدم الذي يجري في غير أوانه، هو الدم الذي يجري في غير أوانه، الأوان هو الزمان والميقات. كأن هذه المرأة عندنا المعتاد في النساء إذا خرج معها يخرج معها دم النفاس إذا ولدت، ويخرج معها دم الحيض إذا كانت حائل، إذا كانت حامل فدمها دم الذي يكون بعد وضعها لولدها، وإذا كانت حائلا فدمها دم الحيض. هناك نوع ثالث هو دم الاستحاضة، والذي نريد أن نتكلم عليه الآن. هذا النوع من الدماء وهو دم الاستحاضة يخالف النفاس والحيض، فكل دم من غير نفاس ولا حيض هو استحاضة، كل دم من غير النفاس والحيض فهو استحاضة. بناء على هذا الحامل، إذا قلنا المرأة الحامل لا تحيض، فأي دم ترخيه وهي حامل تقول استحاضة، تصوم وتصلي وتأخذ حكم الطاهرة سواء بسواء، يعني من حيث وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام والأحكام المعروفة. هذا إذا قلنا إن الحامل لا تحيض لأنه لم يبقى فيها إلا دم الاستحاضة والنفاس، دم النفاس لا يأتيها إلا بعد الوضع، فأصبح الدم الذي يسبق الوضع هو دم استحاضة. في الحيض يكون دم الاستحاضة في الحيض إما قبل العادة وإما بعد العادة، دم الاستحاضة في المرأة الحائض التي لها عادة إما أن يسبقها وإما أن يتأخر عنها. فمثلا المرأة عادتها 7 أيام من بداية كل شهر سواء بالعادة أو بالتمييز، له أوصاف معينة، فجاءها قبل بداية الشهر وقبل أيامها التي اعتادت أن يأتيها الحيض سبقها، فنزف معها الرحم، هذا النزيف ليس فيه استفاد دم الحيض وليس في وقت الحيض، فحينئذ نحكم بكونه استحاضة. كذلك أيضا يأتي بعد العادة، عادتها 6 أيام، فمضت 6 أيام تنتظر علامة الطهر، أمارة ينقطع بها الحيض، ليست هناك أي علامة، ثم استرسل الدم إلى اليوم 8، 9، 10 إلى آخر الشهر، ماذا نقول؟ نقول 6 حيض والباقي استحاضة. إذن دم الاستحاضة لما عرفه العلماء وقالوا رحمهم الله، وقالوا هو جريان الدم في غير أوانه، أي أنه إما أن يسبق العادة وإما أن يتأخر عنها، وإما أن يسبق الولادة كأن تنزف المرأة وهي حامل على القول بأن الحامل لا تحيض، وإما أن يكون بعد 8 أمد الولادة. دم النفاس 40 يوما، مضى عليها 40 يوما ثم استمر الدم فوق 40 ولم ترى علامة الحيض، نقول ماذا؟ هي طاهر بتمام 40، والزائد على ذلك استحاضة. إذن دم الاستحاضة يمكننا أن نقول إنه دم فساد وعلة، كما يقول بعض العلماء دم الاستحاضة دم فساد وعلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه لما ذكر الاستحاضة، قال إنما ذلك عرق انقطع، إنما ذلك عرق انقطع، فقوله انقطع قيل هذا في حال النزيف، أو داء عرض لها، أو داء يعني عن مرض ناشئ عن مرض أو علة في المرأة صار معها هذا النزيف، ولذلك يكون النزيف في أعلى الرحم فلا تشعر بالألم، بخلاف الحيض يكون الألم من قعر الرحم فتشعر بالداء، وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الألم علامة من علامات الحيض، أن دم الاستحاضة من أعلى الرحم، وذلك قال إنما ذلك عرق انقطع، وكذلك قال أو داء عرض لها أو ركضة من الشيطان، أو ركضة من الشيطان، وسيأتي إن شاء الله بيان معاني هذه الجمل. الشاهد أن دم الاستحاضة بهذه الصفات عليه إذا رأت المرأة الطهر، علامة الطهر، ثم جاءها الدم بعد ذلك وقد تمت لها عادتها، نقول هذا دم استحاضة. إذا سبق العادة دم استحاضة. إذا ميزت ورأت الدم الحيض بأوصافه ثم اختلت الأوصاف، فالأوصاف المختلة تعتبر دم استحاضة. بالنسبة لمباحث الاستحاضة ومسائلها سيكون إن شاء الله الحديث عنها من خلال حديثنا الذي معنا، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها. تقول أم المؤمنين جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أحد الأحاديث المهمة التي انبنت عليها مسائل الحيض، ولذلك يقولون للحيض أحاديث هي قواعد له، يعني أصول انبنت عليها مسائل الحيض، ولذلك تفرع على هذا الحديث مسائل في الحيض ومسائل في موانع الحيض. فقولها رضي الله عنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة إحدى النساء التي كنا مبتليات بالاستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عدهن بعض العلماء، وهن بنات جحش، وهم 3 نسوة بنات جحش، وفاطمة هذه التي معنا، وزينب بنت أبي سلمة وهي الربيبة التي كانت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج أمها أم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وكذلك سهلة بنت سهيل العامرية، وكذلك أيضا بادية بنت غيلان الثقفية، وآخرهن زينب التي ذكاهن 9، 3 من بنات جحش، وفاطمة بنت أبي حبيش، وسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك أيضا زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت عميس، وسهلة بنت سهيل العامرية، وبادية بنت غيلان الثقفية. هذه 9 نسوة بنات جحش، سودة والفاطمة، بنات جحش سودة والفاطمة هؤلاء كم؟ 5. بنات جحش 3، وسودة 4، والخامسة فاطمة بنت أبي حبيش التي معنا. زينب أسماء سهلة وبادية. زينب التي هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب أسماء وهي أسماء بنت عميس سهلة والبادية، سهلة وبادية بنت غيلان الثقفية، فنظمها بعض العلماء بهذا النظم: بنات جحش سودة وفاطمة، زينب وأسمى سهلة وبادية. وهؤلاء النسوة هن اللاتي اشتهرن بالاستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا فيه دليل على مشروعية خروج المرأة طلبا للفتوى والسؤال وخروجها للحاجة، وقد كان خروجها هنا لحاجة دينية، فيجوز لها أيضا خروجها لحاجة دنيوية كما في أمره عليه الصلاة والسلام للمرأة المحتدة أن تخرج من بيتها لتجد نخلها لأيتامها وتكتسب رزقها وطعامها. يشترط في ذلك أمنها من الفتنة، والأصل يقتضي عدم جواز خروج المرأة إلا من حاجة، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء رحمهم الله إن الله سبحانه وتعالى جمع للمرأة في حكم هذه المسألة بين صيغتين، بين صيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده، فقال سبحانه: قرن، ثم قال نهيا عن ضده: ولا تبرجن. فأنت إذا قلت للشخص أقعد فإنه يمتثل أمرك بالقعود، لكن تقول له ولا تقم فإنك أكدت عليه أن يجلس وأن يقعد، وهذا أبلغ ما يكون في الإلزام له. قالت رضي الله عنها وأرضاها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في مجيئها أن مسائل الحيض غالبا ما تحتاج المرأة بنفسها أن تسأل، خاصة إذا التبس عليها الأمر فيصعب أن تسأل بواسطة، فأحبت أن تباشر السؤال بنفسها. وهنا يقول العلماء: لا يسمع من صوتها ويسمع غير صوتها عند الاستفتاء إلا من حاجة، إذا وجدت الحاجة فإنه لا بأس بسماع صوتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من الكلام والفتح على الإمام إلا أن يكون فتحها بالتصفيق، الأمر الذي يدل على أن الأصل في صوت المرأة ألا يسمعه الرجل، لأن الله جبل الرجال على الميل إلى النساء والفتنة بأصوات النساء، وقد يكون الرجل من حيث طبيعته وجبلته يتأثر بصوت المرأة، ولذلك حفظ النساء عن إيقاع غيرهن وأذية غيرهن من هذا الوجه. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فقالت يا رسول الله، كما قلنا قولها يا رسول الله يدل على الأدب أثناء السؤال وأثناء الفتوى، وأن المنبغي للمسلم إذا سأل العالم أو سأل من يستفتيه أن يتأدب عند السؤال بندائه بما يليق به تعظيما لشعائر الله عز وجل، لأن من حمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بعلمه له حق على عامة المسلمين وخاصتهم، فيتأدب في سؤاله. وقد راعت رضي الله عنها وأرضاها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه، فلم تقل يا محمد وإنما قالت يا رسول الله، وقد قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا خطاب رسوله عليه الصلاة والسلام كخطاب سائر الناس. ولذلك نجد أئمة الإسلام وأهل الحديث عليهم رحمة الله ورضوانه أجمعين حينما يذكرون في الكتب يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون قال محمد بن عبد الله، وهو كذلك فهو محمد بن عبد الله، ولكن يذكر بالرسالة ويذكر بالنبوة لأن الله ناداه بذلك، فقال يا أيها الرسول وقال يا أيها النبي، فهذا يدل على أنه ينبغي رعاية الحرمة والتأدب معه. وقد جبلت الناس بطبائعها وفطرها السليمة أنه إذا نودي من له فضل وله مكانة وله منزلة، إذا نودي باسمه أن هذا يعتبر من التحقير له، وأن هذا فيه غض من مكانته وانتقاص لقدره، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يراعون هذا، حتى قال حتى قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل يخاطب عمرو بن سعيد وهو يفعل فعلته العظيمة المنكرة التي لا ترضي الله ورسوله حينما بعث البعوث إلى مكة، فقال له رضي الله عنه ائذن لي أيها الأمير، فلم يخاطبه كما خاطب الناس. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يراعي ما عليه الفطرة المستقيمة من إنزال الناس منازلهم وحسن الأدب معهم إذا خاطبهم. وقولها رضي الله عنها يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، هذه الكلمة استحاض هناك السين والتاء ومادة حيضة، والعرب تزيد السين والتاء للتأكيد والزيادة في المعنى، ولأن القاعدة تقول الزيادة في المعنى الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فأنت إذا قلت استقر الشيء فإنك قد أكدت قراره، ولذلك يقولون إن قولها استحاض معنى أن الحيض له عدد وأمد معين كما ذكرنا. فقالت استحاض أني أن حيض يستمر معي، فكأنها ظنت وتوهمت رضي الله عنها أنه ما دام الدم يجري معها فلا تصلي، فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر. قولها فلا أطهر، الطهر هو النقاء، يقال طهر الشيء إذا نظف وكان نقيا، لكن لما قالت فلا أطهر هذا له سبب، وهو أن المرأة تخرج من حيضها بأمارة وعلامة تعرف بعلامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء كالجير أبيض، ماء أبيض كالجير، لكن يكون له شبه بالفضة، ويأتي عند آخر الحيض أو انقطاع الحيض وتعرف به المرأة انقطاع حيضها. أما الدليل على اعتبار هذه العلامة أو علامة الطهر فقول أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح البخاري كان النساء يبعثن إليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كان نساء الصحابة يبعثن إليها بالدرجة، تقول رواية البخاري كنا يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرصف فيه الصفرة من دم الحيض. ما معنى هذه الجملة؟ كنا يبعثن إليها بالدرجة، الدرجة هي الخرقة، فيها الكرصف، الكرصف هو القطن، فيه الصفرة، يعني كانت المرأة تريد أن تستفتي عائشة رضي الله عنها هل الدم الذي معها دم حيض أم دم استحاضة، فماذا تفعل؟ تبعث إليها بالقطن تضعه في الفرج ويعلق به ما بالفرج من دم حتى ترى أم المؤمنين لونه، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون الحيض بالتمييز، كانوا يعرفون الحيض بالتمييز، إذ لم يكن العدد والعادة وحده وإنما كان هناك أيضا التمييز. فكنا يبعثنا إليها بالدرجة الخرقة فيها الكرسف يعني القطن فيه الصفرة من دم الحيض، فكانت رضي الله عنها تقول انتظرنا، أي ما زلتن على الحيض، انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، انتظرنا حتى لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فيه دليل على أن المرأة إذا رأت علامة الطهر وهي القصة البيضاء حكمت بطهرها، وهذا على تفصيل عند العلماء رحمه الله. إذن كونها يخرج معها هذا الماء الذي هو كالجير هذا علامة الطهر بدون إشكال، لكن عندنا سؤال عن علامة ثانية اعتبرها العلماء، هل هناك علامة بديلة عن القصة البيضاء؟ الجواب نعم، هناك علامة وهي الجفوف، والمراد بالجفوف نقاء الموضع، بحيث لو أدخلت القطنة في الموضع لا ترى شيئا، والمراد بالجفوف نقاء الموضع، بحيث لو أدخلت القطنة في الموضع لا ترى شيئا. ولذلك يعتبر طالب العلم في فتواه بطهر المرأة بإحدى علامتين، إما القصة البيضاء وإما الجفوف. فالقصة البيضاء ما ذكرناه، والجفوف هو أن تدخل القطنة في الموضع فتخرج نقية بدون أثر لدم الحيض أو الدم الذي معها. هاتان علامتان في الحقيقة فائدة هذه العلامة، لو أنها مثلا في نفاسها جاءتك امرأة نفساء وقالت نفست 25 يوما ثم رأيت علامة الطهر، فما الحكم؟ الحيض أكثر من 40 يوما، فإذا رأت هذه العلامة وهي القصة البيضاء قبل تمام 40 هي طاهر، تعتبر طاهر وتأخذ حكم الطاهر. فإن عاودها الدم بعد ذلك إن كان على صفات الحيض، ومذهب بعض العلماء أنها انتقلت من النفاس إلى الحيض، وبعض العلماء يقول أبدا كل دم عاودها قبل تمام الأربعين فهو من النفاس. الشاهد أن علامة الطهر هذه تستفيدها المرأة في الحكم بخروجها من الحيض. قالت رضي الله عنها إني استحاض فلا أطهر. ما معنى فلا أطهر؟ أي فلا أرى علامة الطهر وهي القصة البيضاء. أفأدع الصلاة؟ هنا السؤال. أفأدع الصلاة سؤال، يقال ودع الشيء، أفأدع أصل من ودع كأحد من وحد، وقولها الودع أصله الترك، يقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فجاءته الشقية وقالت له ما أرى صاحبك إلا قد قلاك وهجرك، فأنزل الله عز وجل مقسما بهذه الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، يعني ما تركك ولا هجرك وما قلى. ولذلك يقولون الشخص إذا ترك غيره إما أن يتركه يعني عن رغبة عنه لا يريد أن يجلس معه، وإما أن يتركه عداوة له. فقال الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، التي هي كلا الاحتمالين اللذان يدلان على الزهد في الشيء. فقال ودع بمعنى ترك، فالشاهد أن قالت أفأدع الصلاة بمعنى أفأترك الصلاة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم لها. أفأدع الصلاة فيه دليل على أن المرأة الحائض لا تصلي، وهذا بإجماع العلماء أن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة، وأن الأصل فيها أنها لا تصلي، وإذا شكت هل هي حائض أو طاهر فهذا يرجع إلى الأصل فيها. فإن كان الأصل وأنها طاهر حكمنا بوجوب الصلاة عليها عمالة استصحابا للأصل، والعكس بالعكس. قالت رضي الله عنها أفأدع الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. لما قالت أفأدع الصلاة لم تذكر بقية الموانع، ما قالت أفأدع الصلاة والصوم وقراءة القرآن ودخول المسجد والطواف بالبيت، ما ذكرت البقية، وهذا من باب التنبيه بالشيء على مثله، لأنها إذا أمرت بترك الصلاة من باب أولى أن تترك بقية الأمور، لأن الصلاة هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. فقالت رضي الله عنها أفأدع الصلاة تنبيها على بقية الموانع، لأن الحيض يمنع من الصلاة ويمنع وجوبها ويمنع الصوم ويمنع فعل الصوم ويمنع كذلك الطواف بالبيت ومس المصحف وقراءته والدخول للمسجد، هذه كلها، والوطأ والاعتداد بالأشهر، يعني أنها ما تعتد بالأشهر ما دامت حائضا، هذه كلها موانع للحيض، وسنتكلم عليها إن شاء الله في بعض الأبواب ونذكر أدلة كل مانع منها. فقالت رضي الله عنها فأدع الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا. قوله عليه الصلاة والسلام لا هذا يسميه العلماء حكما شرعيا يسميه العلماء طبعا الجواب، لا يعتبر جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند أهل العلم أن السؤال معاد في الجواب. فلما قال لها لا ما معناها؟ معنى ذلك لا تدع الصلاة، وبناء على ذلك قالوا إن الحكم يترتب على الجواب إذا وقع السؤال عنه. فلو أن امرأة قالت لزوجها هل طلقتني؟ قال نعم، فإنها تطلق. ولو قالت هل خالعتني؟ قال نعم، إنه يثبت الخلع. وقس على ذلك، فإنه إذا سأله هل لي عليك ألف فقال نعم ثبت، أي كأنه يقول نعم لك علي ألف، فالقاضي يعمل بها والمفتي يعمل بها، فتترتب عليها مسائل في الفتوى والأحكام. لكن لو ورد السؤال على سبيل الختل، قد يرد السؤال على سبيل الختل ويكون الجواب غير معاد في السؤال. من أمثلة ذلك ما ذكره العلماء، لو أن رجلا قال لرجل، بعض العلماء يقول إذا قلت بعتك تمهيد للمسألة التي نذكرها لأنها تتصل بالقاعدة التي في الحديث السؤال معاد في الجواب، إذا قلت لرجل بعتك سيارتي وقال قبلت ثبت البيع ولا خيار له ويلزم، قال بعتك سيارتي ب10,000 قال قبلت ثبت البيع ولا خيار ويلزم بالبيع، هذا مذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله. فعلى هذا المذهب لو قال رجل لرجل بكم تبيع سيارتك بكم؟ تبيع سيارتك. قال ب10,000. قال قبلت. هل يعتبر هذا في الإيجاب؟ قال بعض العلماء لما قال له بكم تبيع سيارتك لا يستلزم أنه يريد أن يبيعها عليه، لأنه يحتمل أن تسألني عن داري وبيتي وأقول أبيعها لو أردت البيع، وأنا لا أريد البيع. ففي هذه الحالة يقول بعض العلماء يثبت البيع. فإذا قال له بكم تبيع سيارتك فقال له ب10، يقول في هذه الحالة وقال قبلت، يلزمه البيع. والصحيح أن هذا السؤال ختل، والجواب فيه وجه احتيال واحتمال، فلا يقوى على الخروج عن الأصل الموجب لثبوت الملكية لصاحبها. يقول عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق، أي هذا الذي تشتكين منه عرق، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه عرق انقطع أو ركضة من الشيطان. وهذا العرق جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد أنه العانب، والسبب في ذلك أنه من العنيد، الشيء العنيد هو الذي خرج وجار عن الأصل، وقالوا عانب لأن الدم استمر مع المرأة ولم ينقطع في أمد الحيض المعتبر. قوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق فيه دليل على أن من معه نزيف دم أنه يصح منه أن يصلي، ويجوز له أن يصلي على حالته ولو غلبه الدم. السبب في هذا أن المرأة هذه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولم يسقط عنها الصلاة، مع أن الدم يجري معها ومع أن النزيف يجري معها، فدل على أن النزيف لا يوجب المنع من الصلاة. وعليه حملت صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما طعن في صلاة الفجر فصلى الفجر وجرحه يتعب، وحمل عليه حديث عباد بن بشر في السهم العائر حينما ضرب بالسهم وهو في صلاة فأصابه النزيف فاستمر في صلاة، لأن هذا النزيف لا يمكنها أن يوقفه. فعلى هذا قالوا من أصابه الرعاف أثناء الصلاة وكان الرعاف شديدا بحيث غلب على ظني أنه لا ينقطع، أو صلى في آخر الوقت بحيث لو خرج عن صلاته أو ذهب يغسله يذهب وقت الصلاة، أنه يصلي ولو نزف بذلك الدم. وهكذا لو جرح أو أصابه شيء من القروح التي والعياذ بالله تسيل، فهذا كله يصح منه أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أفأدع الصلاة؟ قال لا، فدل على أن من به نزيف أنه يصلي ولا يقطع الصلاة. وهناك بقية من المسائل سنتمها إن شاء الله في مجلسنا القادم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ امرأة كانت تحيض وتميز حيضها باللون والرائحة، فبعد ولادتها أصبحت لا تميز، فجرى منها دم شديد الاحمرار يختلف عن لون حيضها القديم، ولكن هذا الدم يجري بغزارة مع ألم وتعب وهي محتارة، فهل هذا الدم حيض أم استحاضة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بمناسبة هذا السؤال، يعني من الأمور التي تربك عادة المرأة وحيض المرأة إذا ولدت، أنه بعد الولادة خاصة إذا كانت بكرا غالبا ما يحصل عندها هذا الارتباك، سواء في عدد العادة أو صفات الدم. كذلك أيضا من الأمور التي تربك العادة في عصرنا الحاضر استعمال موانع الحبوب هذه التي تمنع الحيض، تربك العادة إذا تركتها المرأة تحدث عندها رباك لعادتها. كذلك ما يسمى باللولب وهو محرم، وذكرنا وجه تحريمه غير مرة في المسائل والفتاوى، وضعه يربك عادة المرأة، وكذلك يصبح عندها اضطراب حتى أن لون الدم يختلف عليها، وكذلك أمد الدم ومكان الحيض أيضا قد يختل عليها. هذه المرأة ورد في سؤالها أنها كانت من ذوات التمييز فأصبحت لا تميز دم حيضها، وحينئذ ليس عندها عادة، ليس عندها عدد معين تعمل به. والحكم في مثل هذه المرأة أنه إذا فقدت عادتها وتمييزها أنها ترجع إلى غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 على التفصيل الذي ذكرناه، فإن كان ألمها يستمر معها في 6 ويخف في 7 فحيضها إلى 6، وكان وإذا كانت قوة الدم في الست ثم يخف قليلا في السابع فحيضها إلى ست أيضا، والعكس بالعكس، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أشكل علي في المرأة المعتادة مسألة التنفيق، إذا كانت تحيض يوما وتطهر يوما فهل يجب عليها الغسل عند كل طهر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه إذا انقطع عنها الدم يوما كاملا فإنها تأخذ حكم الطاهر وتغتسل وتصوم وتصلي، ويأتيها زوجها وتأخذ حكم الطاهر سواء بسواء، وكذلك في اليوم الثالث فإنها تتطهر بنفس الطهارة وتأخذ حكم الطاهر في عبادتها وصيامها على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي مستحاضة يجري معها الدم ولا يقف؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله، هل إذا أصاب المرأة دم الاستحاضة هل يمنع من وطئها أو لا يمنع؟ ذهب جمهور العلماء به، قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو مذهب ابن عباس، عبد الله بن عباس، وعطاء، وعكرمة بن عبد الله، وكذلك أيضا قال به المالكية والشافعية والحنفية وطائفة من أهل الحديث، أن المرأة يجوز أن يجامعها زوجها وهي مستحاضة، واستدلوا بدليل الكتاب ودليل السنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن الحيض ودم الحيض أذى، وأنه إذا انقطع هذا الدم أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته، ولم يفرق بين كونه ينقطع بدون نزيف وبين كونه ينقطع بنزيف الاستحاضة، وإنما حرم على الرجل أن يأتي زوجته في المحيض وهو مكان الحيض كالمقيل مكان القيلولة. فإذا ثبت هذا فالحكم يتقيد بمورده، ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على أن الأصل حل المرأة لزوجها إلا ما استثناه الشرع، وقد استثنى الشرع حال الحيض فبقي حال الاستحاضة على الأصل. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث فاطمة رضي الله عنها: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فأخبر أنه ليس بحيضة ولا يأخذ حكم الحيضة، وإذا لم يكن حيضة فإنه لا يمنع مما تمنع منه الحيضة، فدل على أنه لا يوجب منع الزوج من وطء زوجته. وذهبت أم المؤمنين عائشة، وهو القول الثاني، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو قول النخعي وقول الحكم، أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته إذا كانت مستحاضة، وهذا القول قالوا لوجود الدم وعللوا ذلك بوجود الدم، وهو قول ضعيف، لأن الله عز وجل إنما حرم في دم مخصوص، والقاعدة أن التحريم الخارج عن الأصل يتقيد بما ورد به دليل التحريم، فالتحريم من الوطء أثناء الحيض خارج عن الأصل وهو حل الوطء، فيتقيد بما ورد به التحريم وهو دم الحيض، ويبقى دم الاستحاضة كما ذكرنا على الأصل موجب لحل الوطء. الدليل القول الثالث في المسألة يفصل، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها جمع من أصحابه حتى قيل إنها مذهب الإمام أحمد، يقول فيها: إذا كان الرجل يخاف على نفسه الوقوع في الزنا جاز له أن يطأ زوجته وهي مستحاضة وإلا فلا. وكأن هذا القول مفرع عن القول الذي قبله، لأنه يرى أن الأصل عدم جواز الوطء إلا في حال الضرورة، وهو ودليله نفس الدليل الذي ذكرنا أولا، والصحيح ما ذكرنا أنه يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي مستحاضة بقوة دليل الكتاب والسنة وإعمالا للأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لي فترة لا أستطيع الذهاب لصلاة الفجر بسبب التعب والإرهاق الشديد بسبب الأعمال الخاصة الاضطرارية وعدم كفاية النوم، فأستيقظ في وقت الصلاة وأضطر للصلاة في البيت بسبب التعب والإحساس بآلام في الرأس، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الصلاة مع الجماعة يجوز التخلف عنها لعذر، ومن الأعذار المرض، فإذا كان الذي تشتكيه مرض يعيقك عن الخروج في أثناء صلاة الفجر وتجد به الضرر لو نزلت أو زيادة الضرر، لأن اختار جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أن زيادة المرض كالمرض، الخوف من زيادة المرض، ومثل لذلك في شدة البرد كما في صلاة الفجر في شدة البرد إذا كان به بداية الزكام أو نحوه، فغلب على ظنه أنه إذا خرج يحم أو تصيبه الحمى أو يزداد عليه ضرر الزكام، جاز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لوجود العذر. وأما إذا لم يوجد العذر فإن الأصل يوجب عليه الخروج مع الجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.